إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وصلوات الله وسلامه عليه وعلى من سار على هديه واقتفى أثره واستنى بسنته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي صباح هذا اليوم المبارك، يوم الأربعاء الواقع في 18 من شهر شعبان من عام 37 و400 هجرية، الموافق للخامس والعشرين من الشهر الخامس الميلادي من عام 2016 ميلادية، نجتمع في هذا المكان الطيب الطاهر المبارك، مسجد الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ رحمه الله وأجزر مثوبته، لتلقي العلم فيما ينفع ويرفع بإذن الله عز وجل في الدورة 18 الدورة العلمية التي ينظمها هذا المسجد المبارك وينظمها القائمون عليه جزاهم الله خيرا، في فنون العلم النافع فيما يتعلق بعلم العقيدة وعلم الفقه وأصوله وعلم التوحيد وعلم التفسير وعلم العربية بما فيها علم البلاغة. ولا شك أن الأمة المسلمة إذا قام كيانها على العلم النافع فإنها سترتفع راياتها وتصح أفهامها ويستقيم بناء شبابها ويبتعد عن الغلو والجهل والتطرف والفسوق والعصيان. ولم تؤت الأمة المسلمة في شبابها وفي كثير من أمورها إلا بسبب الجهل أو الإفراط أو التفريط أو الغلو أو التميع أو ذوبان الشخصية المسلمة، فلا يصلح حال آخر هذه الأمة المحمدية إلا بما صرح به أولها، وهو الاستقامة على شرع الله عز وجل وعلى كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام وعلى منهج السلف الصالح الذين فهموا التنزيل وعملوا به وفق السنة المرضية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وحققوا في ذلك الإخلاص لله عز وجل والعمل وفق هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام وفهم النصوص الشرعية بمقتضى قواعد اللغة العربية وفهم السلف. إن العمل كما يعلم لا يرفع ولا يقبل عند الله عز وجل إلا بشرطين اثنين بعد إقامة الإسلام وإقامة التوحيد. الشرط الأول هو إخلاص العمل لله عز وجل، وهذا العمل سواء كان قولا عملا باللسان أو فعلا عملا بأركان الإنسان وجوارحه. قال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فمن عمل عملا لم يخلص فيه الله عز وجل وإنما أراد به وجه غيره فإنه باطل لا شك في ذلك، لكنه إذا أراد وجه الله عز وجل وشرك معه غيره فإنه إما أن يزول بالكلية إذا كان التشريك لهذا الشريك، وإما أن ينقص الأجر على قدر مراءة الإنسان. أما الشرط الثاني فهو أن يكون ذلكم العمل وفق هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، امتثالا لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، ثم ألحقهم بالدواب بقوله إن شر الدواب عند الله الصم والبكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. إذا استوفت الأمة هذان، إذا استوفت الأمة هذين الشرطين وعملت بهما وتوكلت على الله عز وجل فإنها لا يضرها شيء، لا يضرها كيد كائد ولا شر شرير، ويكون الله عز وجل مدافعا عنها كما قال عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا. والمدافعة هي بطلان كيد الكائدين ونصرة عباد الله عز وجل المخلصين المصلحين. إن الله عز وجل لما أنزل هذا الذكر الحكيم وشرع للأمة المسلمة هذا الشرع العظيم اصطفى من بين اللغات لهذا الدين اللغة العربية، ولا شك أن هذا يعد شرفا عظيما للغة العربية نفسها وللعرب الناطقين بها، وشرف عظيم لهذه اللغة أن يكون القرآن الحكيم كلام الله عز وجل بلسانها وعلى وفق بيانها، ولذلك فإن من تعلم العربية وأقبل عليها وبذل الجهد والمجهود في سبيل عقلها وفهم معانيها وضبط قواعدها والعلم ببلاغتها وبيانها ابتغاء ما عند الله عز وجل من أجل فهم كلام الله سبحانه وتعالى الذي نزل بها وفهم كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام الذي نطق بها وكان أفصح العرب قاطبة، من أقبل على العربية بهذه النية فإنه يعد من المجاهدين جهادا بيانيا في سبيل فهم هذا الدين. ولذلك فإن اللغة العربية وتعلمها من الدين، ونص على ذلك السلف ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقد أثر عنه قوله تعلموا العربية فإنها من دينكم، تعلموا العربية فإنها من دينكم، وأمر ولاته أن يتقنوا العربية وألا يقرأ القرآن إلا من كان فقيها عالما بالعربية بدلالات المعاني. وهكذا السلف مضت سنتهم على العناية بالعربية وافتتحوا دروسهم قبل أن يعلموا الناس الفقه والتبحر في الفقه وأصوله والحديث ومتنه وشروحه، كانوا يحرصون على تعليم الطلاب اللغة العربية، لأن اللغة العربية في نحوها وصرفها وبلاغتها وأدبها بشكل عام هي مفتاح الدين، ولو أعطي الإنسان قصرا منيفا فيه من المنافع ما فيه من الغرفات والحجرات والمنافع الأخرى، لكنه لم يتسلم مفاتيح هذا القصر فسوف يطوف حول هذا القصر ويعجب به من غير أن ينتفع بمنافعه ومن غير أن يستفيد من مرافقه. فاللغة العربية هي مفتاح الشريعة، مفتاح الفقه، مفتاح الأصول، مفتاح التفسير، مفتاح الحديث وفقه الحديث، مفتاح العقيدة وفهم دلالات النصوص الشرعية التي وصفت الله عز وجل والأسماء الحسنى التي وردت في كتاب الله الكريم وصح بها لسان المصطفى عليه الصلاة والسلام. إذن أصبح فهم العربية وتعلم العربية وإتقان نحوها وبلاغتها وبيانها أصبح يعد جهادا بيانيا يبذله طالب العلم في سبيل عقل العربية ثم توظيف هذه المعاني وتوظيف هذه الدلالات والقواعد من أجل فهم النصوص الشرعية الواردة في صريح القرآن وصحيح السنة المطهرة. لذلك ينبغي أن يحتسب كل طالب علم هذا المعنى وأن يستصحب هذه الخصيصة للغة العربية وأن يقبل عليها إقبالاً بوصفها علماً من علوم الشريعة، بل بوصفها مفتاحاً من مفاتيح الشريعة، وأنه على قدر علمه بالعربية ودلالاتها وضوابط نحوها ومتون بلاغتها وأصول هذا البيان على قدر إدراك هذه الأمور يفتح الله عز وجل عليه في فهم الشريعة وفهم الدلالات الشرعية، ويكون بمنأى عن الجهل أو التخبط أو الاضطراب في فهم النصوص وترتيب الأحكام واستنباط الدلالات. ولذلك ينبغي أن يجدد طلاب العلم نيتهم وأن يحرصوا على تصحيح هذه النية وأن يتقنوا العربية وأن يتفهموا قواعدها وأن يطبقوا هذه القواعد في كلامهم وفي منثور بيانهم، وأن يحرصوا قدر الإمكان على أن يطبقوا ذلك في خطاباتهم وفي تفاهماتهم وفي أيضا مراسلاتهم وما تعلق بهذه الجوانب. ومن احتسب ذلك واستصحبه فإنه بإذن الله يكون مندرجا في آية الحجر، في آية الحجر في قوله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله جل وعلا من فضله وكرمه تعهد سبحانه وتعالى بحفظ اللغة العربية من خلال هذا النص الحكيم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهذه الآية الكريمة فيها دلالة قطعية بأسلوب الخبر المؤكد، دلت على أمور، منها قوله جل وعز: إنا نحن نزلنا الذكرى بأسلوب الاختصاص وبأسلوب العظمة وبأسلوب التوكيد المقرر للمعنى، إنا نحن نزلنا بتضعيف الفعل الماضي نزل، دل هذا على ثبوته والفراغ منه وتقرر هذا الثبوت. والذكر في قوله إنا نحن نزلنا الذكرى هو القرآن الكريم، هو القرآن الكريم، ويدخل في معنى الذكر السنة المطهرة. لماذا؟ لأنها شارحة وموضحة للقرآن الكريم، ومعلوم أنه من لازم حفظ المبين وهو القرآن الكريم حفظ المبين له وهي السنة المطهرة: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فالأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام هي بيان وتفسير وإيضاح للقرآن الكريم، بيانا قوليا وبيانا فعليا وبيانا تقريريا وبيانا وصفيا، وبذلك كمل هذا الدين من خلال الكتاب والسنة. فقوله جل وعز: إنا نحن نزلنا الذكرى، فالمقصود به القرآن الكريم، وإنا له لحافظون تعهد آخر في قوله وإنا له لحافظون، هنا تقرير في معنى التنزيل، أن الله عز وجل لما أنزل الذكر الحكيم وقطع بذلك الأسلوب المؤكد ضم إلى هذا البشارة لجميع المسلمين وخاصة الأتقياء والصالحين بأنه تعهد بعد أن أنزله وكمل كاملا في صريح القرآن وفي بيان السنة، بعد أن أنزله فإن الله عز وجل تعهد بلطفه وفضله وكرمه بحفظه بقوله وإنا له لحافظون. فقوله وإنا له يعود إلى المتكلم وهو الله سبحانه وتعالى، له أي لهذا الذكر، لهذا الذكر وهو القرآن والسنة مندرجة في معناه. لحافظون بصيغة اسم الفاعل حافظ، وهي من أقوى صيغ التوكيد في اللغة العربية. وقوله له فيه اختصاص بأنه تعهد بحفظ القرآن الكريم بخلاف غيره من الكتب الأخرى التي سبقت الذكر الحكيم كالتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم، فإن الله عز وجل لم يتعهد بحفظها وإنما وكل إلى البشر حفظها، فاستحفظوا ولكنهم أنسوا فوقع شيء من التبديل والتغيير فيها والتحريف، ولكن الذكر الحكيم تعهد الله عز وجل بعد إنزاله بحفظه بأسلوب مؤكد. فدلت هذه الآية الكريمة وبشرت المؤمنين بثلاث بشارات. البشارة الأولى أن الله عز وجل تعهد بحفظ القرآن الكريم للتغيير والتحريف والزيادة والنقصان بالنص. البشارة الثانية أنه تعهد سبحانه وتعالى بحفظ مضمون ذلك ولازمه، وهو حفظ السنة المطهرة لكونها شارحة وموضحة للقرآن الكريم. ومن المعلوم أن القرآن الكريم لو حفظ وحده ولم تحفظ السنة أو أصابها شيء من التغيير أو التبديل، وبخاصة فيما يتعلق بالأحكام والتشريع بشكل عام، لا شك أن بعض مجملات ما ورد في القرآن الكريم سيكون مغلقا غير مفهوم. فالصلاة مثلا ورد الأمر بها في القرآن الكريم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة في آيات كثيرة، لكننا لم نجد في القرآن الكريم أن صلاة الفجر ثنتان، وأن صلاة الظهر أربع، وأن صلاة العصر كذلك، وأن صلاة المغرب ثلاث، وأن صلاة العشاء أربع. إنما وجدنا ذلك في السنة المطهرة في مثل قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد قال جل وعز: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأصبحت السنة مبينة لكثير مما أجمل في القرآن الكريم، وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام التطبيقية الفعلية وأقواله وأفعاله موضحة وشارحة، فكان ذلك بشارة بحفظ السنة المطهرة. البشارة الثالثة هي حفظ اللغة العربية، حفظ اللغة العربية ودلالتها بالتضمن. فإنه لما تعهد جل وعز بحفظ القرآن الكريم بالنص وحفظ السنة بالتضمن، دل هذا على حفظ اللغة العربية بالتضمن. كيف ذلك؟ لأنه لا يمكن حفظ القرآن الكريم إلا بحفظ ماذا؟ إلا بحفظ لسانه، وهي اللغة العربية. فلا يمكن أن يحفظ معناه فقط، وإنما لا بد من أن يحفظ مع المعنى اللفظ الدال على المعنى، واللفظ الدال على المعنى هو باللغة العربية بلسان عربي مبين. فدل هذا على أن اللغة العربية مما تعهد الله جل وعز بحفظها، ولذلك هذه البشارات الثلاث هي للمسلمين عامة ولطلاب العلم منهم خاصة. فطلاب العلم الذين أقبلوا على القرآن الكريم حفظا له، حفظا لآياته وإتقانه، لهم فضل عظيم، لأن الله سخرهم لحفظ كتابه، فهم جند من جنده، سخرهم لحفظ كتابه في قوله: وإنا له لحافظون. البشارة الثانية لطلاب العلم الذين أقبلوا على السنة الحديث، فإنهم أيضا جند جندهم الله سبحانه وتعالى بلطفه وفضله لحفظ الحديث الشريف، سواء كان متعلقا بحفظ متنه والتصحيحه وبيان صحيحه من ضعيفه، أو بحفظ سنده ورجاله، أو بفهم معانيه وعقلها وتطبيقها والدعوة إليها ونشرها بين الأمة. البشارة الثالثة لطلاب اللغة العربية، طلاب اللغة العربية إذا أقبلوا على اللغة العربية بإخلاص وانفتحت نياتهم وصححت وصححت وتصححت وأقبلوا على النحو وعلى البلاغة وعلى سائر علوم العربية من أجل كونها وسيلة لفهم القرآن الكريم وفهم السنة المطهرة وتبليغ هذا الدين، لا شك أن هذا يعد منقبة لهؤلاء ويعد أجرا عظيما لهؤلاء، وهم جند من جنده إن درجوا في عموم قوله وإنا له لحافظون. كيف يحفظ القرآن والسنة واللغة العربية؟ بتسخير الرجال، تسخير طلاب العلم وطالباته من أجل أن يفهموا هذه اللغة حتى يفهموا الدلالات، دلالات المعاني في النصوص الشرعية من صريح القرآن وصحيح السنة، فيعملوا بها ويعلموا الناس، فيعلمون الناس أيضا بهذه المعاني التي فهموها وعقلوها وعقلوها، ويرجعوا إلى السلف الصالح في فهمهم وضبطهم لهذه المسائل. وقد ألفت رسالة صغيرة في هذا الجانب سميتها حفظ العربية من حفظ الدين، حفظ العربية من حفظ الدين، وسوزعها على الإخوة الكرام غدا إن شاء الله، فيها بيان وتفصيل إلى حد ما في هذه المسائل بما يتعلق بالعربية وبقيمتها وبأهميتها وأيضا أثرها في فهم الإسلام في نصوصه وتشريعاته ودلالاته، والواجب وما الواجب على كل مسلم ومسلمة نحو هذه اللغة العريقة العظيمة لغة الإسلام اللغة العربية، والتوصيات التي وجهت إلى طلاب العلم وطالباته وإلى المجتمع بشكل عام تجاه هذه اللغة، وسأوزع إن شاء الله نوزع الأخوة إن شاء الله غدا بإذن الله عز وجل. أذكر كلمة من الحافظ ابن كثير رحمه الله في أول سورة يوسف في قوله عز وجل إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، في قوله عز وجل جاء كلاما طيب، جاء على لسانه كلام طيب في هذا المقام، فمما ورد في معنى كلامه قوله رحمه الله لقد أنزل الله عز وجل أشرف كتبه بأشرف اللغات بسفارة أشرف ملائكته وهو جبريل على أشرف خلقه وهو محمد عليه الصلاة والسلام، في أشرف البقاع بمكة، في أشرف الأزمنة برمضان، فجمع هذا القرآن الكريم وجمعت العربية بشكل عام شرفا على شرف على شرف، ولذلك من تعلمها وعلمها فإنه سينال هذا الشرف ما دامت الغاية صحيحة والنية خالصة والعزيمة قائمة. فليحتسب طلاب العلم هذا المعنى وليستشرفوا هذه الغاية وليجندوا هممهم لفهم هذه اللغة وتعلمها وفهم بلاغتها وما تعلق بها. أما ما يتعلق بعلم البلاغة، علم البلاغة هو ذروة سنام اللغة العربية، وهو النهاية التي يصل إليها طالب العلم اللغة العربية بعدما يتفقه ويتدرج في قواعد النحو وفهم الدلالات من حيث فقه كلام العرب في متن كلامهم في القواميس عند الحاجة. فعلم البلاغة هو علم الدلالة وعلم الاستنباط، فبعدما تصح العربية على لسان طالب العلم ويتقن النحو وتستقيم عباراته عندئذ يبدأ في توظيف تلك الجمل وذلك البيان بحسب المقامات، ويستنبط أيضا الدلالات والأحكام في ضوء العلوم المتعلقة بذلك من دلالات تركيب كلام العرب وأساليب بيانهم. وعلم البلاغة هو علم التأثير والإقناع، وعلم الاستنباط والفهم، ولذلك هو عمدة المفسر وعمدة المبين للحديث وعمدة الأصولي وعمدة الخطيب المقنع وعمدة المؤلف بعدما يتقن النحو ويتعرف على مسائل البلاغة وقواعدها وضوابطها، ثم يتضلع من هذه العلوم والمعارف وبيان العرب، يقبل على كلام الله عز وجل الذي نزل بلسان عربي مبين، ويقبل على أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، فيجد الخير الكثير، ويجد المعاني ثرة والدلالات واضحة والاستنباطات متيسرة من خلال هذا العلم. وعلم البلاغة هو ثلاثة علوم: الأول علم المعاني، والثاني علم البيان، والثالث علم البديع. كلها جمعت وضمت وأصبحت علما واحدا يسمى علم البلاغة. وسبب نشأة هذا العلم وقيام هذا العلم والتأليف فيه هو القرآن الكريم، فهو علم حادث جد بعدما ظهرت الفتوحات الإسلامية وشرقت وغربت، وأقبل الناس داخلين في دين الله أفواجا، عندئذ خيف على اللسان العربي واحتيج إلى علم العربية بشكل عام حتى لا تنحرف الدلالات ولا تتغير المعاني الواردة في آيات الذكر الحكيم وأحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام التي هي الإسلام في تشريعاته بشكل عام. ولذلك أقبل العلماء وقيض الله عز وجل الهمم لتدارك هذا الأمر وبناء هذه العلوم التي تحافظ على هذا الدين في نصوصه ومتونه، وتستخرج الأحكام الشرعية من خلاله. فأقبل العلماء على اللغة العربية على النحو وعلى الصرف وعلى البلاغة وما تعلق بها، وعلم البلاغة بدأ التأليف فيه بشكل أولي على شكل علوم وتفسيرات اجتهادية عند بعض العلماء في أوائل القرن الثالث الهجري، في أواخر القرن الثاني الهجري، ومن أوائل من أثر عنهم الكتابة في هذا العلم أو في بعض فنونه أبو عبيدة معمر بن المثنى المتوفى سنة 208 هجرية، وقيل 209 وقيل 210 هجرية، ألف كتابه المشهور في هذا وسماه مجاز القرآن. مجاز القرآن، ولسبب تأليفه قصة. يقال إن الفضل بن الربيع وزير هارون الرشيد الخليفة العباسي استضاف أبا عبيدة معمر بن المثنى وكان نزيل البصرة وكان عالما من علمائها متضلعا في لغات العرب وفي بيانهم متبحرا في أشعارهم ملتمسا المعاني والدقائق في هذا المقام، واشتهر في بغداد اسمه فاستضافه الفضل بن الربيع البرمكي. ثم لما قدم إلى بغداد جمع له الأدباء والفضلاء والشعراء وعرف بهم أبا عبيدة وذكر منزلته وهم يعرفونها، فسأله أحد الحاضرين قائلا: يا أبا عبيدة، نقرأ قوله عز وجل عن شجرة الزقوم: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. والعرب لم ترى الشياطين ولم تعرف رؤوسها، فكيف يكون المشبه به مجهولا؟ فكيف يكون المشبه به مجهولا؟ والأصل أن المشبه به يكون معلوما في ذهن السامع أو القارئ، ثم يتضح المشبه عندما يلحق بالمشبه به. فأجابه أبو عبيدة قائلا: قائلا إن الله عز وجل قد أنزل كتابه على سنن العرب وبيانها، ألم تسمع إلى امرئ القيس بقوله: أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي؟ أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. فأوقع امرؤ القيس التشبيه بالمجهول، والعرب لم ترى الغول ولم تعرف أسنانها ولم ترى أنيابها، وإنما يكون المقام مقام تهويل وتفخيم وتعظيم عندما يكون المشبه به مجهولا، فتذهب الأفهام في عقله وفهمه، كل مذهب على حسب كل فهم من الناس، فيكون أبلغ وأتم وأدل على المراد. فكذلك الآية الكريمة، فاستحسن الحاضرون جواب أبي عبيدة، ثم قال: وقد عزمت أن أؤلف في هذا ومثله. فألف كتابه مجاز القرآن. ومراد أبي عبيدة بالمجاز هنا ليس قسيم الحقيقة، وإنما مراده مجاز الآية، أي تفسيرها أو معناها أو تأويلها أو ما يعبر عنها، فكان مدخلا في التأليف البلاغي. وكتاب هذا مجاز القرآن يصلح أن يكون في التفسير، ويصلح أن يكون في البلاغة، ويصلح أن يكون في المعاني بشكل عام، معاني القرآن الكريم. بعد أبي عبيدة تتابع العلماء والأدباء في التأليف المتعلق بالبيان، ومن هؤلاء قدامة بن جعفر في كتابه نقد الشعر، وقبله ابن المعتز عبد الله بن المعتز ألف كتابه البديع. وابن عبد الله بن المعتز الذي تولى الخلافة 3 أيام وقيل يوم وليلة ثم قتل، توفي سنة 296 هجرية في نهاية القرن الثالث الهجري، وألف كتابه المشهور البديع، وهو شاعر مبدع ومعروف. ولم يرد ابن معتز بالبديع قسيم المعاني والبيان، وإنما أراد بالبديع من حيث المعنى العام بمعنى ما أبدع، ولهذا أدخل في كتابه ضروبا من المعاني والبيان والبديع، فهو عام لكنه في البلاغة وفي فنونها بشكل عام، وإن كانت أسرابه مختلطة، أسراب هذا الكتاب ومعانيه ومضامينه مختلطة وليست مصنفة في البديع بشكل خاص. بعد ذلك قدامة بن جعفر المتوفى سنة 337 هجرية ألف كتابه نقد الشعر، قد زاد على ما جاء في كتاب البديع لابن المعتز فنونا متعددة في البديع بالذات، وكان متوجها إلى النقد والفلسفة المتعلقة بقرض الشعر ونقده وتوصياته للشعراء وما تعلق به، لكن فيه نفسا بلاغيا ونقديا. الجاحظ المتوفى سنة 255 هجرية وهو من علماء المعتزلة، بل هو من أدباء المعتزلة، ألف كتابيه المشهورين وله كتب كثيرة، لكن ما يتعلق بالبيان بالذات أودع ذلك في كتابه البيان والتبيين والحيوان، ويعد كتابه البيان والتبيين مستودعا ضخما لشواهد البلاغة بشكل عام في موضوعات متعددة استفاد منها العلماء الذين جاءوا بعده ووظفوها بحسب مقاماتها وفنونها ومواقعها في البحث البلاغي. ابن قتيبة العالم السني المتوفى سنة 76 و200 هجرية ألف كتابه تأويل مشكل القرآن، وكتابه الآخر تأويل مختلف الحديث، وتعرض في كتاب تأويل مشكل القرآن إلى المجاز وإلى ضروب من البلاغة، وكان مدققا محققا أكثر تنظيما وتصنيفا من الجاحظ نفسه. قد ثنى عليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وقال إن ابن قتيبة هو لأهل السنة كالجاحظ للمعتزلة، وهو خطيب أهل السنة كما الجاحظ خطيب المعتزلة. وتوالت المؤلفات في البلاغة والنقد، كانت البلاغة والنقد مختلطة إلى نهاية القرن الرابع الهجري، وألف أبو هلال العسكري كتابه صناعتين، وفيه بدأت تتمايز إلى حد ما الجوانب البلاغية عن الجوانب النقدية. ومراده بالصناعتين الكتابة والشعر، وحشد فيه ضروبا من التصنيف والتجزئة والتفرعة والشواهد أيضا المحللة إلى حد ما. البحث البلاغي حقيقة استوى على يد الشيخ عبد القاهر الجرجاني، عبد القاهر أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني المتوفى سنة 71 و400 هجرية، في كتابيه المشهورين أسرار بلاغة ودلائل الإعجاز. وعبد القاهر كان متضلعا في النحو قبل أن ينتقل أو يتحول إلى التأليف البلاغي، كان متضلعا مؤلفا في النحو بالذات، ويبدو أن تبحره في النحو وتضلعه فيه أفضى به إلى التأليف في البلاغة، ورأى أن النحو لا يستوي نضجا ولا تظهر ثمرته إلا عندما يوظف في مقامات التأثير، ويكون عندئذ محققا الغاية، فكانت البلاغة هي الغاية. وتمكن عبد القاهر بعدما ألف كتابه المقتصد في النحو، تمكن عبد القاهر في كتابيه أسرار البلاغة، وقد ألفه أولا على التحقيق في ذلك، ثم ألف كتابه دلائل الإعجاز. وكتابه الدلائل بالذات أفرغه وأفرغ جهده فيه من أجل التدليل على أن القرآن الكريم معجز بنظمه، بعجيب نظمه وغريب تأليفه وبلاغة بديعه. فكتابه الدلائل هي جمع ومفردها دليل، فأراد أن يثبت أن القرآن الكريم معجز بالنظم، بعجيب النظم والإحكام الوارد في القرآن الكريم. وكلمة النظم في اللغة تعني الضم والتأليف والاتساق والجمع، منه نظم اللآلئ في العقد إذا ضمت ونسقت بدقة وإحكام فإن العقد يأخذ الألباب إذا كان متقنا. وكلمة النظم هذه جرت على لسان ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن الكريم، نسبها إلى القرآن الكريم من ناحية اللغوية، وكذلك ابن جرير الطبري المتوفى سنة 310 هجرية في كتابه جامع البيان في تأويل آية القرآن في تفسيره المعروف أيضا ذكر هذا عند تفسيره قول الله عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وذكر أيضا هذا المعنى غير هذين من العلماء، بل إن أحد العلماء وسم كتابه وتفسيره المتمحض في البلاغة وفي المعاني بنظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي، البقاعي الذي عاش في القرن التاسع الهجري، ألف هذا الكتاب الضخم، هو كتاب طيب وجميل وحسن بشكل عام في فهم آية الذكر الحكيم وتناسب الألفاظ في الآيات وعلاقة الآية بما قبلها وعلاقة ما بعدها بها وتناسب جمل الآية، فهو يفسر الآية تفسيرا يخضع لعلم العربية بشكل عام وعلم البلاغة بشكل خاص. ولذلك سمى كتابه نظم الدرر في تناسب الآيات والسور. القصد من هذا أن عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز دافع ونافح وقرر أن القرآن الكريم معجز بنظمه. لماذا؟ وعاب على من يقول إن القرآن معجز لأن فيه تشبيهات أو استعارات أو كنايات أو حديثا عن الغيب أو حديثا عن التشريع فقط. ووجهة نظري في ذلك أن مقتضى هذا أن الآيات التي ليس فيها تشبيه أو استعارة أو حديث عن الغيب أو التشريع يعني كأنها خالية من الإعجاز، وهذا غير دقيق. ولذلك رد إعجاز القرآن إلى عجيب تأليفه ودقيق نظمه، فإن النظم ينتظم القرآن الكريم من فاتحة القرآن الكريم من الفاتحة إلى الناس كله في نظم عجيب متراسل، لا تستطيع أن تقول إن هذه الآية أبلغ من تلك أو هذه دون تلك أو نحو ذلك، كلا، لأن كل آية فيها حديث عن معنى محدد فتكون بليغة في مقامها وفي الموقع الذي وردت فيه بحسب أسباب النزول إن كان لها سبب نزول. ولذلك فإن الإعجاز يسري في القرآن كله من فاتحته إلى خاتمته، وهذا الذي أراد به عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز. والشيخ عبد القاهر توسع وتبحبح في هذه المسائل حتى قرر كثيرا من علم المعاني في هذا الكتاب، فعالج التقديم والتأخير والذكر والحذف والفصل والوصل والقصر ومواضع التشبيه والاستعارة والكناية وما تعلق بهذه المقامات علاجا قويا. وعندما تقرأ لعبد القاهر الجرجان في كتاب الدلائل تجد أنه كأنما هو يجادل ويخاصم ويصارع قوما ينازعونه في هذا المعنى، فيفترض افتراضات ويأتي بأقوال الشعراء ويوازن بين أساليب النظم عند العرب وأساليب القرآن الكريم في هذا المقام، ويقف عند فروقات التعبير في هذا الأمر. ومعظم البلغاء الذين جاءوا بعده عندما نظروا إلى أثره وإلى كتبه وخاصة في الدلائل والأسرار أعجبوا بعمله، لكن عمله كان مبحبحا موسعا مستفيضا، يصعب على طلاب العلم الكبار فضلا عن الصغار أن يعقلوا المسائل عقلا دقيقا على شكل ضابط بلاغي أو قاعدة بلاغية، لأنه كان يخلط التحليل بالتدليل والتدليل بالتعليل ويقدم ويؤخر في بعض المسائل ويفاوت في الأساليب وينقل بين الجمل إلى حد أن المتتبع أو المتأمل يصعب عليه أن يجمع المادة في بعض المواضع. الذين جاءوا بعد الشيخ عبد القاهر أعجبوا بهذا العمل، ومنهم الزمخشري المتوفى سنة 38 و500 هجرية، وهو متضلع كما تعلمون في النحو، ولو كتاب مفصل في النحو، ولو كتاب أساس البلاغة في الاستعمال المجازي للكلمات، وله مقامات متعددة، وهو متضلع في النحو وتضلع في البلاغة، وأعجب بعمل عبد القاهر الجرجاني في الدلائل، فأراد تفسير القرآن الكريم من خلال نظرية النظم عند عبد القاهر. والزمخشري في كتابه الكشاف التفسير المعروف لولا ما فيه من الاعتزاليات والضلالات التي بناها الزمخشري على عقيدته في الاعتزال، ولولا جلده في ذلك ومكنته في العربية إلى درجة أن تقنع الإنسان العادي بمنهجه ولغته وما وصل إليه، لولا ذلك لكان كتاب الكشاف من أجود الكتب في تفسير معاني القرآن الكريم وإخراجها. ومع ذلك فقد تصدى له بعض العلماء كأحمد بن منير الإسكندري، وألف كتابا على الكشاف سماه الانتصاف فيما في الكشاف. وكما ذكر ابن منير رحمه الله أنه تتبع اعتزاليات الزمخشري عفى الله عنه وعنه بالمناقيش، كناية عن دقتها وشدة خفائها على طالب العلم. ولذلك من أراد أن يستفيد من الكشاف في تعبيراته وتحليقاته ووصله وفهمه لبعض المسائل فإن عليه بالانتصاف، يقرأ النسخة التي عليها تعليقات أحمد بن منير الإسكندري، فإنه سيستفيد من التنبيهات التي أوردها ابن منير على بعض المزالق والأمور التي وقع فيها الزمخشري عفى الله عنه وعنه. الزمخشري في منهجه التفسير وجعل البلاغة عمدة له وآلة لفهم المعاني القرآنية، العلماء وصفوا عمله هذا بأسلوب الفنقلة، أسلوب الفنقلة وهي كلمة منحوتة من قولك فإن قلت لما عبر بكذا عن كذا فأقول كذا وكذا، بمعنى أن الزمخشري نفسه يفترض سؤالا حول الآية أو حول جملة في الآية من أجل أن يلدغ القارئ ليشعره بحاجته إلى الجواب ويعطش عقله ونفسه إليه، حتى إذا ساق الزمخشري ونفسه الجواب عقله طالب العلم وفهمه، بخلاف ما لو ساق الجواب هكذا غفلا فإنك لا تشعر أو لا تشعر بقيمة ذلك الجواب، لكنه إذا لدغك وسألك شعرت بجهلك، فإذا شعرت بجهلك تمنيت أو وددت أن يقدم لك الجواب على طبق من البلاغة والبيان فيقدمه، فإذا قدمه لك تفتحت نفسك وأشرقت أيضا وأشرق قلبك وعقلت ما في المعنى أو ما قدمه الزمخشري. هذا منهج سموه أسلوب الفنقلة، بمعنى يسأل ثم يجيب، يسأل ثم يجيب، وهو أسلوب شائق وجاذب للقارئ ومقدم للمعاني بطريقة فنية جميلة. استفاد الفخر الرازي من أسلوب الزمخشري ومن الشيخ عبد القاهر في كتابه المعروف التفسير الكبير، وفيه حشد من المعاني والأحكام والتأويلات والطبيعيات، ولا أقول إن فيه كل شيء إلا التفسير، فيه تفسير وفيه أمور أخرى مع التفسير. فكتاب التفسير الكبير للفخر الرازي كتاب موسوعي في التفسير وفي اللغة وفي البلاغة وفي النحو إلى حد ما، على أن الفخر الرازي نفسه له مؤلف في البلاغة اسمه دراية نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، وحاول أن يستفيد من عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز. ويعد الزمخشري في عمله يعد قد خطى خطوة في التأليف البلاغي المنهجي، وإن كان مشوبا بالفلسفة والمنطق، لأن عقل الفخر الرازي كان مشبعا بذلك، لكنه حاول أن يصل إلى التعريفات والتحديدات المختصرة لينجو من عمل عبد القاهر المتوسعي الفلسفي المنطقي التحليلي العام، فحاول في هذا أن يضبط بعض المسائل، لكن اختلطت عنده الأسراب، أدخل بعض موضوعات علم المعاني في البيان وبعض موضوعات البيان في المعاني والبديع، ففيه نوع من الخلط. جاء الفخر الرازي توفي 603 أو بالضبط 606 هجرية، 606 هجرية. جاء بعده في هذا القرن، القرن السابع الهجري، المؤصل الحقيقي للبلاغة أبو يعقوب يوسف السكاكي. السكاكي ألف كتابه المشهور مفتاح العلوم، وقد توفي السكاكي 26 و600 هجرية، 626 هجرية، في الثلث الأول من القرن السابع الهجري. العجيب في هذا الرجل أنه حتى سن 30 لا يكاد يعرف شيئا من العلوم، كان بعيدا عن العلم، كان مشتغلا مع أبيه كما يقال في الحرث، سك الأرض وحرثها، وقيل بل مشتغل في سك النقود وما تعلق بها، ثم أراد الله عز وجل، ثم فتح الله عليه في العلم بعد سن 30. وأحدكم الآن، بعض الشباب الحاضرين يقول أنني كبير على العلم وكذا، ليس صحيحا، العلم ليس له سن، العلم له قلب ووعاء، إذا أقبل العبد عليه سن 30 أو 40 أو أقل أو أكثر، لا ينبغي أن يتقال عمله ولا أن يحتقر فعله ولا أن يقلل من هذا الأمر، أو يأتيه الشيطان ويوسوس له ويقول فاتك ما فاتك، وليس في العمر أكثر مما فات وكذا، من هذه الأقاويل التثبيطية التسويفية التخذيلية ليست صحيح. كثير من العلماء فتح الله عليهم بعد سن 30 وبعد سن 40، وفتح على بعضهم وألفوا مؤلفات كثيرة كالإمام النووي قبل سن 40. فالقاعدة في هذا ليس ثم قاعدة مضطردة، المهم هو الإرادة، المهم هو القلب، وعاء العلم، العقل المفتح، تقوى الله عز وجل. فمن اتقى الله عز وجل جعل له فرقانا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا، في قوله سورة الأنفال، يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. الحاصل أن السكاكية نفسه ألف كتابه بعد سن 30 بعدما طلب العلم، وسمى كتابه مفتاح العلوم، وتسميته رائعة، تسمية الكتاب بهذا الاسم مفتاح العلوم، بمعنى من أراد العلوم فعليه بالمفتاح، ومفتاح العلوم العربية. ولهذا قسم كتابه ثلاثة أقسام: القسم الأول بما يتعلق بالصرف وموازين الكلمات ومثل اللغة، القسم الثاني النحو وقواعد النحو وضوابط النحو وشواهده، القسم الثالث وهو الذي اشتهر به في علمي المعاني والبيان، في علمي المعاني والبيان. إذن جعل علم المعاني والبيان آخر الأقسام، بدأ بالكلمات وأوزانها ثم بالجمل وتأسيسها وقواعدها، ثم بعد ذلك بالمعاني وعقلها وضبطها وكيفية إثارتها وكيفية أيضا فهمها وكتابتها وما تعلق بهذا. ينبغي أن يعلم أن مفتاح العلوم ليس كل المفتاح في البلاغة، وإنما القسم الثالث فقط ليس إلا، وهو المتعلق بعلمي المعاني والبيان. كما أنه لم يسمي البديع علما، السكاكي لم يسمي البديع علما، وإنما جعله ذيلا في علم المعاني والبيان، وسماه وجوه تحسين. لما ختم علم المعاني والبيان قال: هناك وجوه تحسين الكلام من جهة لفظه ومعناه. وهذه الإشارة من السكاكي من جهة لفظه ومعناه جعلت العلماء بعده يقسمون علم البديع إلى قسمين: علم البديع اللفظي كالجناس والسجع والموازنة، وعلم البديع المعنوي كالطباق والمقابلة والمبالغة واللف والنشر والتورية وما تعلق بها. ولكنه لم يسمي فنون البديع علما، وإنما أكد على المعاني والبيان. أحب أن أشير وأن أحفظ حق الزمخشري في أول كتابه الكشاف في المقدمة أنه أول من أطلق على علم المعاني علما، وأول من أطلق على علم البيان علما. كانت الإطلاقات عند عبد القاهر الجرجاني ومن قبله كانت عائمة، بمعنى أن عبد القاهر لم يسمي المعاني علما ولا البيان علما، وإنما كانت هذه العبارات مترادفة عنده. يقول علم البلاغة يسميه علم البلاغة والبديع وعلم البراعة والنظم والبيان، هذه الإطلاقات ترد عند عبد القاهر أشبه بالمترادفات. لكن الزمخشري في مقدمته للكشاف ذكر ونص على أنه لا يمكن، بمعنى كلامه لا يمكن أن يتعاطى معاني القرآن الكريم ولا علم التفسير إلا رجل برع في علمين جليلين، إلا رجل برع في علمين جليلين هما علم المعاني وعلم البيان، علم المعاني وعلم البيان. إذن أول من أطلق على علم المعاني هذا المعنى هو الزمخشري في مقدمته للكشاف، وكذلك البيان. السكاكي ميزته أو فضله أنه جعل علم المعاني نعم علما، لكنه استفاد من عمل عبد القاهر ومن عمل الرازي في نهاية الإيجاز، وبدأ بعقليته المنطقية الفلسفية يقسم علم المعاني ويقسم باحث علم المعاني ويجعلها تحت هذا المعنى علم المعاني. ثم ذهب إلى البيان وقسم فنون البيان: التشبيه، المجاز، الكناية، التعريض، وجعلها تحت علم البيان. وألحق بهذين العلمين فنون البديع كالجناس والمقابلة وما تعلق بهذه المسائل. أصبح دستور البلاغة تقريبا موجودا في كتاب مفتاح العلوم للسكاكي في القسم الثالث منه. إذن من الذي أطلق على فنون البديع علما؟ هو بدر الدين بن الناظم ابن مؤلف الألفية، ألفية بن مالك في النحو. ابنه بدر الدين ألف كتابا في هذا في البلاغة سماه المصباح في علوم البلاغة. بدر الدين بن مالك توفي سنة 86 و600 هجرية في نهاية القرن السابع الهجري، 686 هجرية. ألف كتابه سماه المصباح في علوم البلاغة، المعاني والبيان والبديع، إذن فضل بدر الدين بن مالك على البلاغة في مسألة البديع، سماه ماذا؟ سماه علما، جمع فنون البديع وسماها علما. جاء بعد بدر الدين بن مالك جاء بعده الخطيب القزويني جلال الدين محمد بن عبد الرحمن المسمى بالخطيب، كان خطيبا لجامع دمشق، حررها الله من هؤلاء النصيريين ولطف بإخوتنا المسلمين في سوريا ورد لهم مظالمهم وكبح الظلم والظالمين ونصرهم على عدوهم. أقول إن الخطيب القزويني المتوفى سنة 739 هجرية جاء فنظر في العمل السابق في الأزمنة السابقة فوجد أن السكاكية قد وفق في كتابه مفتاح العلوم، فالتقط القسم الثالث، القسم الثالث من كتابه المفتاح، فقام عليه فلخصه وسمى عمله تلخيص المفتاح، تلخيص المفتاح في علوم البلاغة. أصبح تلخيص المفتاح في علوم البلاغة متنا بلاغيا دقيقا مشوبا بالفلسفة والمنطق لكنه مختصر. الخطيب نفسه رأى أن تلخيص المفتاح مضغوط، رأى أن تلخيص المفتاح مضغوط ومختصر وموجز، فأراد أن يوسعه ويلين عبارته فيه وأن يوسع بعض مصطلحاته وأن يرتب بعض مسائله وأن يقدم ويؤخر فيه، فألف كتابه المشهور الإيضاح في علوم البلاغة. الإيضاح في علوم البلاغة ليس الإيضاح شرحا للتلخيص كما يفهم بعض الناس، ولكن الإيضاح كما قال الخطيب نفسه في مقدمته وجعلته كالشرح للتلخيص، لكنني قدمت وأخرت وهذبت وزدت وزودته بكلام الشيخ عبد القاهر وما ورد عن الزمخشري وأيضا كلام السكاكي ذكر ذلك في المقدمة. أصبح الإيضاح تقريبا عمدة الدارسين المتخصصين في البلاغة العربية، على أن مؤلفه قد عاش في القرن الثامن الهجري، ولذلك لغة المؤلف في هذا الكتاب مشوبة بالفلسفة والمنطق لأنها لغة ذلك الزمان. أنا لا أرتضي بعض الباحثين الذين يقولون إن السكاكية نفسه عقد البلاغة وكذلك الخطيب وكذا، أقول لا تثربوا على هؤلاء العلماء، إنما التقطوا جملهم ومتونهم فوسعوها وبحبحوها واشرحوها ووضحوها وقعدوها وهذبوها وقدموها للناس في طبق طيب. أما أن تلوم مؤلفا عاش في القرن السابع الهجري أو الثامن الهجري وكانت لغة ذلك العصر هي الفلسفة والمنطق وكانوا يتسابقون في ذلك أيهم أتقن وأيهم أسبق في هذا المقام وأيهم أشد حذقا، ثم تأتي أيها المتأخر في القرن الخامس عشر الهجري ثم تلوم وتثرب على فلان وتعيب فلان وكذا وكذا وقد أفضى إلى ما عمل وقدم للأمة خيرا، لا ينبغي هذا، ليس من هذا من عقوق العلماء ومن قلة الأدب معهم. فإن كان لديك جد أو اجتهاد أو إبداع فتناول مؤلفاتهم وعملهم إذا كنت متخصصا وقدمه تقدمة مرضية واستفد من عمل، أما هم فقد أفضوا إلى ذلك العمل، ثم إنهم أيضا عاشوا عصرهم نفسه. الحاصل أن العلماء أقبلوا على التلخيص إقبال شارح ومفسر ومعلق ومخصص وموضح، فصار مورد العلماء وصار منطلقهم تلخيص المفتاح لأنه موجز ولأنه متن يستدعي شهية العالم ليوضح ويفصل ويبحبح ويبين المسائل، فأقبل عليه العلماء وطبعت عليه شروح أربعة وهي موجودة الآن في الأسواق باسم شروح التلخيص، منها عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح للسبكي، ومنها مواهب الفتاح في في شرح تلخيص المفتاح لابن يعقوب المغربي، ومنها المختصر للتفتزاني المطول والأطول له وغير ذلك. الحاصل أن من أراد أن يتوسع في البلاغة وفي علمها وفي متونها وشروحها فعليه بشروح التلخيص في 4 مجلدات، وإن كانت مطبوعة بلغة أو بطريقة مضغوطة لكن الطبعة قديمة ومقسمة، بمعنى الصفحة الواحدة تجد فيها 4 كتب، 4 كتب، على أن متن التلخيص بالأعلى ثم يليه الإيضاح. كتب البلاغة في العصر الحديث كتب الحقيقة متعددة وكثيرة، منها المطول ومنها المتوسط ومنها المختصر. من المطولات في البلاغة في العصر الحديث، وإن كانت معتمدة كثيرا على القدماء وبخاصة على السكاكي وعلى الخطيب بالذات، كتاب البلاغة أو المفصل في البلاغة العربية للدكتور عيسى علي العكوب، وهو كتاب جامعي يصح أو يصلح أن يكون مقررا في الدراسات الجامعية المتخصصة، وقد درسته لبعض الطلاب في بعض المراحل المستوى 8 أو 7، وكان لغته لغة علمية جادة، استفاد من الخطيب ونقح وزاد، وعليه بعض الأسئلة وبعض التفصيلات الجيدة. من الكتب أيضا الموسعة ولكنها بلغة مذللة مسهلة، كتاب البلاغة فنونها وفنانها للدكتور فضل عباس حسن، وهو مؤلفه أردني، وإن كان غير متخصص في اللغة العربية بل هو متخصص في التفسير، كان أستاذا في الجامعة الأردنية في كلية الشريعة في عمان، وقد توفي قبل سنوات رحمه الله، وساعدته ابنته سناء، وكان العجيب كان كفيفا لكن الله فتح على بصيرته فكان مبصرا. وكتابه البلاغة فنونها وأفنانها يمتاز بأمور، منها عبارته اللينة السهلة، أسلوبه المتيسر والميسر بحيث يفهمه كثير من طلاب العلم، توسع في جوانب خاصة ما يتعلق بالبلاغة القرآنية أو بالإشارات إلى إعجاز القرآن، فأعاد البلاغة إلى حد ما إلى سبب نشأتها وهو البحث عن إعجاز القرآن، البحث عن السر في إعجاز القرآن الكريم. نقى كتابه هذا من بعض الأحاديث الضعيفة، كان يخرج الأحاديث من متون الحديث، ليس كعادة الأدباء يخرجونها من كتب الأدب كالأغاني أو البيان والتبيين أو الحيوان أو غير ذلك، بل إنه يخرجها من كتب الحديث المعتبرة كالبخاري ومسلم والسنن والمسانيد. كان يخصص بعض المباحث إذا أنهى مبحثا كالتشبيه أو الاستعارة، يخصص صفحات لخصائص التشبيهات القرآنية، خصائص الاستعارة القرآنية، خصائص الكناية القرآنية وهكذا، ففيه تجديد. قد درسته أيضا على بعض، قررته على بعض الطلاب فاستفادوا منه. هناك كتاب وكتابات لبسيوني فيود علم المعاني، كتاب مستقل وهو فيه تجديد حقيقة، فيه تضلع وعبارته جيدة وفي توسع جميل يفيد المتخصص. وكتابه الآخر علم البيان والبديع أيضا للدكتور بسيوني فيود. هناك كتابات للدكتور عبد العزيز عتيق، في كل علم كتاب، علم المعاني، علم البيان، علم البديع. الدكتور وليد القصاب له كتاب علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع أيضا. والبلاغة العربية أسسها وفنونها الأستاذ عبد الرحمن حبنكة الميداني من مجلدين، وفيه تجديد في أسلوبه وفي عرضه في لغة طيبة راقية ومفيدة. أيضا علوم البلاغة متعددة وكتبها أيضا كثيرة، لكن من المختصرات المفيدة البلاغة الواضحة وهي المقررة في هذه الدورة للأستاذ علي جارم ومصطفى أمين. يمتاز هذا الكتاب بأن مؤلفيه اجتهدا في وضع قواعد مختصرة لطلاب العلم، وأصل هذا الكتاب مقرر على طلاب الثانوية العامة قديما في مصر. وميزة هذا الكتاب أن فيه اختصارا وفيه إيجاز، وفيه إيجاز ظاهر، وفيه أيضا أسئلة أو تدريبات في بعض الطبعات. وقد علق عليه الأستاذ فضل محمد الحميدان في نسخة رأيتها جميلة وجيدة بشكل عام، هذه النسخة التي بتعليقات الأستاذ فضل محمد الحميدان. والكتاب قمت بشرحه في قناة المجد الأكاديمية العلمية من جملة سلسلة المتون العلمية مشروحة قبل أكثر من 10 سنوات تقريبا، ويوجد تسجيلات عبر اليوتيوب للشرح، شرح البلاغة الواضحة. كان يحضر معي في الاستوديو مجموعة من الطلاب، وأحدهم ممن صحت لغته وحسنت يقرأ المتن وقوم بالتعليق والشرح والتوضيح والتمثيل، فصل دراسي كامل تقريبا. فمن أراد أن يتوسع في الموضوع يرجع إلى التسجيلات الموجودة في اليوتيوب، شرح البلاغة الواضحة لدكتور ناصر بن عبد الرحمن الخنين. ووجدت أيضا بعض التفريغات أو تفريغ بعض الأشرطة للشرح نفسه في بعض المواقع يمكن أن يعثر عليها أيضا، لكن لغة المفرغ الذي فرغ الأشرطة عليها بعض الملاحظ وبعض الاستدراكات في العربية وفي البيان وفي تنسيق الأسلوب تحتاج مراجعة، لكن يستفاد من ذلك. وكان فيه مقدمة عن التأليف البلاغي وكتب التفسير البياني في الشرح نفسه فيستفاد منها، وكذلك فيه تعليقات ووقفات عند بعض المواضع المهمة المتعلقة بتعريف الخبر، المتعلقة بالمجاز يقع في القرآن أو لا يقع، في بعض الوقفات التفصيلية التي يمكن أن تكون نافعة لطالب العلم. في قسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي الذي أنتمي إليه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سجلت رسائل تتعلق بالبلاغة القرآنية، واعتنى القسم نفسه بهذه الرسائل لشرف موضوعها، فإن البلاغة إنما تشرف بالقرآن، والبلاغة حقيقة أبلغ الأمثلة أو أجود الأمثلة وأكملها هو شواهد القرآن الكريم، لأنه هو الأبلغ على الإطلاق، لأنه لنزل بلسان عربي مبين. وألفت رسائل في البلاغة القرآنية، ومنها الكتاب رسالتي للدكتوراه يمكن أن يفاد منها في هذا الجانب، واسم الرسالة النظم القرآني في آيات الجهاد، النظم القرآني في آيات الجهاد. والرسالة في فصولها ومباحثها مفصلة على معظم علوم البلاغة، فجعلت آيات الجهاد بحكم التخصص مثالا وشاهدا على المواضع لالتقاط الأسرار والتحليل والنظر في الدقائق والمعاني التي تعمر في الآية الكريمة من خلال أسلوب المنهج التكاملي. أسلوب المنهج التكاملي مهم في عرض الشاهد القرآني إذا أمكن. فأما المنهج الانتقائي فإنه لا يكون ذا ثراء، بل يكون فيه تقطيع للآية الكريمة. مثلا قد يكون الموضوع الدرس التشبيه، فيؤتى بالآية في سورة الجمعة في قوله عز وجل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. يأتي بها مثال على التشبيه ثم يترك الآية. يعني إذن أصبحت الآية تخدم الموضوع البلاغي أو القضية البلاغية. العكس هو الصحيح، أن الموضوع البلاغي أو القاعدة البلاغية هي التي تخدم الآية وتبين السر وتظهر الجمال في القرآن الكريم، بأن تدرس أيضا الأمور الأخرى غير التشبيه الموجودة في الآية، سواء كان فصلا أو وصلا أو تقديما أو تأخيرا أو تنكيرا أو تعريفا أو ذكرا أو حذفا أو مقابلة أو طباقا أو جناسا، كلها تتضافر وتتعاون في سبيل الوصول إلى الغاية أو إلى الجمال البلاغي في الآية الكريمة. فأسلوب العرض التكاملي اجتهدت في كتاب النظم القرآني بأن يكون ظاهرا واضحا في أثناء التحليل العلمي الدقيق في الآيات الكريمات التي تناولتها. ومن أراد النظر في هذا الكتاب أو في مثيله ككتاب النظم القرآني في سورة الرعد أو النظم القرآني في سورة مريم أو في سورة طه وغير ذلك، فعليه بمثل هذه الكتب، لأنها تعوده وتدربه وتمرنه على كيفية التقاط الأسرار البلاغية في الآية القرآن الكريم باستعمال وتوظيف قواعد النحو وضوابط البلاغة في ضوء منهج السلف، في ضوء منهج السلف. لا ينبغي أن يستقل، أن تستقل اللغة العربية أو الضوابط البلاغية في الفهم فقط، بل ينبغي أن يكون عند الإنسان رجوع إلى كتب التفسير المعتبرة وقواعد العلماء في هذا، حتى لا يشذ في فهمه للآية شذوذا لا يطابق أو لا يناسب المنهج الصحيح السليم في تلقي أحكام الشريعة أو توجيهات الله عز وجل في كتابه الحكيم أو الاستنباطات الواردة في الحديث الشريف. الكتاب هذا كتاب النظم وغيره من الكتب الأخرى أنصح بها، لأنها تجعل البلاغة وسيلة إلى غاية، ولا تجعل البلاغة نفسها هي غاية، وإنما هي كعلوم العربية وسيلة إلى فهم كلام الله عز وجل من خلال بيان العرب وأساليب بيانهم وطريقة كلامهم، لأن الله عز وجل جعل هذا الدين ونصوص هذا الدين بلسان عربي مبين، سواء كان في الآيات الكريمات أو في الأحاديث الشريفة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ابتداء من الغد إن شاء الله سوف نتناول ما يتعلق بالبلاغة الواضحة، لعل الإخوة الكرام لديهم الكتاب أو نصوص الكتاب من أجل أن نأخذ ما تيسر في هذا العلم المعاني، وإنما قصر الموضوع في هذه الدورة على علم المعاني لأمور فيما أعلم، منها قلة أيام الدورة واختصارها وتركيزها، الأمر الثاني أن علم المعاني نفسه يعد صلب البلاغة وعمودها الفقري، لأنه يتعلق بالمعاني، والمعاني جمع معنى، والمعنى هو الفكرة أو المضمون، كيف يفهم الإنسان ما لدى الآخرين أو ما يقرأ، وكيف يفهمه أيضا ما لديه من معاني، فهي في الأصل هي اللب من الكلام نفسه. والبيان والبديع يعد تكميلا لهذا، لكن العمود الظهري أو العمود الفقري لظهر البلاغة والبيان هو علم المعاني نفسه، لأن علم المعاني كما ذكرنا هو علم المقاصد، وهو أصل الاستنباط سواء كان في الآيات أو في الأحاديث أو في أشعار العرب أو في نثرها أو في عموم كلامها، فهو معاني، كيف تلتقط هذه المعاني وكيف تأخذها، بأي أسلوب عبر، أهو بالخبر وما نوع هذا الخبر، أهو مؤكد غير مؤكد، ولماذا أؤكد، وأضرب الخبر بالنسبة إلى المخاطب، وأيضا الإسناد وما تعلق به، المسند والمسند إليه، سواء كان معرفا أو منكرا، وأغراض التنكير وأغراض التعريف وأنواع المعارف ما يتعلق به، هذه كلها من المعاني الدقائق اللطيفة. كذلك ما يتعلق بالإنشاء وأنواع الإنشاء، الإنشاء الطلبي والإنشاء غير الطلبي، والإنشاء الطلبي أنواعه خمسة: الأمر والنهي والتمني والندى والاستفهام، وأنواع كل نوع وشواهد ذلك والدلالات المتعلقة به، وكذلك الإطلاق والتقييد في الكلام، والقصر وأنواع القصر ودلالات كل نوع وأساليب القصر وفوائده البلاغية، والفصل والوصل بين الجمل وعلاقات ذلك بالمعاني وأثرها فيها، وكذلك الإيجاز والإطناب والمساواة وما تعلق بهذا. هذا كلها تعد مباحث علم المعاني، كل هذه النقاط وهذه الفروع وهذه المباحث تعد هي المباحث الرئيسة لعلم المعاني. فعلم المعاني هو كما عرف علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. علم المعاني، المعاني أولا هي جمع ومفرده معنى، والمعنى هو الفكرة أو القصد أو المضمون. المعنى هو الفكرة أو القصد أو المضمون الذي عند الإنسان أو عند غيره مما يقرأه أو يكتبه أو يلحظه. وأما تعريفه في اصطلاح علماء البلاغة فهو علم يعرف به، أي بهذا العلم، أحوال الأحوال التي يطابق بها اللفظ العربي. أحوال اللفظ العربي المقصود باللفظ الكلمة التي في الجملة في نظم الكلام. علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها، أي بهذا العلم وبهذه المعرفة، يطابق مقتضى الحال. علم المعاني يقوم على دراسة الأحوال والمقامات، ولذلك سموه علم المطابقة، علم المطابقة والموافقة والمناسبة، بمعنى أن الإنسان يأمر به وتعرض له معاني وأحوال متعددة، حالة فرح هذا مقام يقتضي أساليب وألفاظ ودلالات، حالة الحزن هذا مقام ومناسبة تقتضي ماذا؟ أساليب وألفاظ وشواهد وأمور، حالة مثلا الأمر أو النهي أو الخوف أو العلم أو الإطناب أو الإيجاز أو المساواة في المعاني، كل هذه مقامات وأحوال الذي يتولاها ويعتني بها ويسوق المعاني والألفاظ والأساليب المناسبة لها هو علم المعاني، هو علم المعاني. فكل ما يدور في ذهنك أو عند غيرك هو معاني متبادلة، هي مضمرة في النفس، كيف تخرجها وكيف تستخرجها من الآخرين، كيف تخرجها الآخرين وكيف تستخرجها من خلال الأساليب هذه، وهذا ما يعتني به علم المعاني. علماء البلاغة المتأخرين، علماء البلاغة المتأخرون قدموا مقدمة في الفصاحة والبلاغة، جعلوها كالتوطئة والدخول والتمهيد للبلاغة في علومها الثلاثة: المعاني والبيان والبديع. وتكلموا عن البلاغة وعن الفصاحة، وهل هناك فرق بين الفصاحة نفسها والبلاغة أو كلاهما بمعنى واحد؟ التحقيق عند المتأخرين أن هناك فرقا في الدلالة بين الفصاحة والبلاغة، فإن الفصاحة تعني الظهور والانكشاف والنصاعة والوضوح والبيان، هذا في اللغة، ولهذا يقال أفصح العربي، بل أفصح العجمي إذا تكلم بالعربية، وأفصح الطفل إذا علم كلامه بعدما كان لا ينطق نطقا صحيحا، وأفصح الصبح إذا بان وظهر. ولبن فصيح إذا ظهرت صفحته بعدما تختفي رغوته. وهكذا إذن الفصاحة تعني الظهور والانكشاف، وفلان فصيح في كلامه إذا كانت كلماته ظاهرة دالة على مراده، أما إذا كانت متداخلة أو غير واضحة فيقال فلان غير فصيح، لأن معانيه تختفي من خلال عدم ظهور دلالات ألفاظه. وأما الفصاحة في الاصطلاح فهي تعني انكشاف دلالات الكلام وظهور هذه الدلالات على مراد المتكلم، انكشاف دلالات ظهور الكلام وبيان مراد المتكلم من خلال بيانه أو خلال كلماته، وبعده عن الغموض وعن الالتواء. ولهذا تلحظ مدى الوهدة التي وقع فيها بعض الأدباء والمنخدعين بالحداثة والأساليب الغربية التي جدت في الأدب وسموه بالحداثة أو البنيوية أو التفكيكية والتشريحية وغير ذلك، كل ذلك تجد أن كثيرا من تلك الأساليب ليست فصيحة. لماذا؟ لأن دلالاتها ليست ظاهرة واضحة على المراد، وإنما هي خفية، بل هي معقدة وأحيانا تخالف القواعد العربية في إحالة الضمائر وعودها. وأيضا دلالات الأساليب وفنون البلاغة كالمجاز ونحوه فيها من التعقيد ما فيها، وإذا قلت لهم في ذلك قالوا إن هذا ضرب من التفنن في عرض المعاني وسوقها، في حين أن البلاغة أو أن العرب نفسها تفتخر بأنها يتضح مرادها. وإنما سمي العرب عربا لأنهم يعربون عما في أنفسهم، أي يظهرون عما في نفوسهم أو في أنفسهم من خلال كلماتهم التي تعرب، أي تظهر وتفصح المراد. فإذا كان المراد غير واضح أو فيه تعقيد أو نحو ذلك أو التواء فإن هذا لا يعد من البلاغة، بل هو خفاء ويعد تعقيدا. والغالب أن الذي يلجأ إلى الرمزية وإلى التعقيد في بيانه أو في أشعاره أو في كلماته أو في كتاباته، الغالب أنه يعكس نفسيته المضطربة، ويعكس أيضا عقيدته الخفية، ويعكس أيضا الاضطراب النفسي عند صاحبه. وإلا فإن البلاغة بالظهور وإن الفصاحة بالظهور. ولذلك كما ذكرنا من مغالطات ومن الأمور التي لا تليق أن يكون الشعر أو البيان أو المقال الذي يكتبه صاحبه خفيا أو معقدا أو يفهمه الناس، كل يفهمه بحسب مراده أو لا يفهم شيئا، هذا دليل على التعقيد وعدم الوضوح وعدم البيان وعدم الفصاحة. الفصاحة في الاصطلاح الحقيقة هي تطلق على الكلمة، يقال كلمة فصيحة، وعلى الكلام يقال كلام فصيح، وعلى المتكلم يقال متكلم فصيح، إذا كان المقصود ظاهرا والمعبر عنه واضحا والمتكلم أيضا مبينا في كلامه. وشرط شروطا في فصاحة الكلمة فصاحة الكلام، ولكن الفصاحة يمكن أن يقال عنها إنها ملكة يقتدر بها صاحبها على الإيضاح عن مقصوده وعن مراده. فهذه الملكة إذا توابرت لدى الإنسان وظهرت فإنه يكون عندئذ كلامه فصيحا ويصح أن يوصف بأنه فصيح. أما البلاغة فإنها في اللغة من الوصول والانتهاء إلى الشيء، تقول سار المسافر من الرياض فبلغ المدينة، أي انتهى إليها، انتهى إليها. فالبلاغة في اللغة معنى اللغوي تعني الوصول والانتهاء إلى الشيء. ولذلك سميت البلاغة بلاغة لأنها تنهي المعنى من المتكلم إلى نفس السامع بوضوح وإشراق. وإذا انتهى المعنى بشكل واضح ومتميز إلى السامع أو المتلقي قيل إن هذا الكلام بليغ. ولهذا أمر الله عز وجل نبيه مصطفاه وأفصح العرب وهو النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقول قولا بليغا في خطابه للمنافقين عندما قال جل وعز في سورة النساء: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي قل لهم قولا فصيحا يبلغ مرادك ومقاصدك إلى نفوس هؤلاء ويزيل أدران نفاقهم الذي هو في قلوبهم. فالكلام البليغ هو الذي يبلغ وينتهي إلى المتلقي ويبلغ أيضا مقاصد المتكلم إلى المتلقي بشكل واضح لا خفاء فيه. والبلاغة في الاصطلاح هي مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال، هذه البلاغة مطابقة، المطابقة المقصود بها الموافقة والمناسبة بحيث يكون ذلك الكلام فصيحا. إذا طابق الكلام الفصيح مقتضى الحال، والمقتضى الحال مقصود بها الداعي، الحال الداعي المقام المناسب، مقام الفرح له كلام يليق به، مقام الحزن له كلام يليق به، ينبغي أن يطابق المتكلم هذا المقام، مقام الشدة لها أيضا كلمات وأساليب مناسبة لها. إذا طابق المتكلم بأسلوبه وكلماته التي يأتي بها وشواهده المقام كان بليغا. ولذلك فإن بين البلاغة والفصاحة خصوصا وعموما، فكل كلام بليغ لا بد أن يكون أصلا فصيحا، وليس كل كلام فصيح يكون بليغا. لماذا؟ لأن الكلام الفصيح نفسه إذا لم يطابق به صاحبه مقتضى الحال والمناسبة بقي دعي إلى طلاب المتوسطة ليلقي عليه محاضرة توجيهية، فألقى عليه محاضرة سليمة نحويا وصحيحة لغويا لكنها كانت فوق مستوى الطلاب، فنقول إن كلام هذا الرجل فصيح لكنه غير بليغ، لكنه غير بليغ. لماذا؟ لأن مستوى الكلام والمحاضرة التي ألقاها على هؤلاء كانت فوق مدركات هؤلاء، فوق مستوى عقولهم وعقلهم، فلم يعقلوا المعاني أو كثيرا المعاني فاتهم لأنه لم يتنزل في لغته الفصيحة إلى مستوى هؤلاء ليكون بليغا. والعكس، إذا كان المتكلم جاء في كلامه بلحن في النحو أو بكلمات أجنبية في عباراته فإنه يقال إنه غير فصيح وغير بليغ. لماذا غير فصيح؟ لأنه لحن في اللغة العربية وأخطأ، وأيضا خلط في كلامه وألفاظه بلغته أو في لغته بلغة أجنبية إنجليزية أو فارسية أو فرنسية وغير ذلك، فهذا من قوادح الفصاحة ومن عيوبها. فإذا كان كذلك لا يرتقي كلامه إلى سلم البلاغة وإلى نهاياتها، لأن البلاغة ذروة التأثير، لأن البلاغة ذروة التأثير وتشترط على صاحبها أن يكون فصيحا أصلا سليما في عربيته منتقيا ألفاظه المناسبة موظفا هذه الأساليب كلها لتناسب المقام الذي جرى فيه حديثه أو ألقى فيه كلامه. إذن بين البلاغة والفصاحة عموم وخصوص، فكل كلام فصيح لا يكون بليغا إلا إذا طابق المقام وناسب المناسبة وكان موفقا في هذا. ولهذا يقال إنه حكيم، والحكيم هو الذي يضع كلامه أو تصرفه الموضع المناسب، فالحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به المناسب له. ولذلك فإن البلاغة هي الحكمة، والحكمة هي البلاغة. ولهذا خاطب الله عز وجل أفصح العرب خاطبة ومصطفاه عليه الصلاة والسلام بقوله: أدعو إلى سبيل ربك بأي شيء؟ بالحكمة والموعظة الحسنة. والحكمة وضع الشيء قولا كان أو فعلا في موضعه المناسب له اللائق به، فيكون محكما حكيما منحكما مناسبا. ولذلك البلاغة ذوق، وتفنن وتصرف يوظف المتكلم فيه فيها كلامه بحسب المقامات والمناسبات والأحوال، فيكون مؤثرا مقررا محققا المراد. فإن وصل إلى هذا كان موفقا، وإن كانت عبارته فصيحة لكنه لم يوفق إلى المقامات ولم يأتي بكلامه ليناسب الأحوال والسياقات فإنه يكون فصيحا ولا يكون بليغا. ولذلك البلاغة أخص والفصاحة أعم، فليس كل كلام فصيح يكون بليغا. لماذا؟ لأنه قد لا يناسب المقامات فيبقى فصيحا في الدائرة العامة. والبلاغة هي ما كان الكلام الفصيح فيها مطابقا لمقتضى الحال، عندئذ يكون هذا الكلام الفصيح بليغا. ولذلك كان كلام الله عز وجل في كتاب الحكيم بليغا في منتهى الغاية. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي خلق الخلق، وهو أعلم سبحانه وتعالى بشؤونهم وما يصلح أحوالهم على مقتضيات الأحوال والسياقات، فأنزل كلامه جل وعز على خلقه الذين خلقهم ليصلح أحوالهم ويوجه أمورهم وفي دنياهم وفي أخراهم، فكان كلامه مناسبا لمقتضيات الأحوال محققا الغايات مقررا للمقاصد، فكان كلامه أبلغ الكلام. ولما كان أبلغ الكلام كان معجزا، لا يستطيع أحد مهما أوتي من الفصاحة والبلاغة أن يأتي بأي شيء بنظير لكلام الله عز وجل، لأنه قاصر في علمه، قاصر في عربية ولغته، قاصر في مدلول اختيار الألفاظ وما يناسب المقامات من ألفاظ مناسبة لائقة. وبالإجماع كلام الله عز وجل هو أبلغ الكلام وأحكمه، ومن قال سوى ذلك فإنه أجهل الخلق وأبعدهم عن العربية وعن فهم البلاغة نفسها وعن فهم كلام الله سبحانه وتعالى، ويعد ضربا من الزندقة من قال إن أحد من الخلق يستطيع أن يأتي بمثل كلام الله عز وجل أو بما هو قريب من كلام الله عز وجل فإنه لا يستطيع. كيف؟ وقد قال الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن في بلاغته وإعجازه وقوته ودلالته لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أي معينا. لو جاء فلان الأديب أو البليغ بكلمة أو بأسلوب وجاء الثالث والرابع من إنس أو جن ليؤلف آية أو نحو ذلك أو شيئا من النمط هذا فإنهم لا يستطيعون، بل يأتون بأي شيء بما يضحك. وكان مسيلمة وكان في عصر فصيح ادعى النبوة وزعم أنه يأتي بنمط أو بكلام يشبه كلام الله عز وجل، واصطفى أحد الأعراب في هذا وقال له: ماذا تقول فيما أقول؟ هل هو قرآن؟ فالتفت عليه الأعرابي وقال: والله يا مسيلمة إنك تعلم أنني أعلم أن ما تقوله ليس بقرآن، ولكن كذاب اليمامة وهو أنت خير من صادق مضر. فأخذته العصبية القبلية، ولما قال كلاما مثل هذا ضحك الناس عليه، مثل قوله: يا ضفدع بنت ضفدعين نقي ما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين. كلام فكلام أجوف. وقوله: الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل، لو خرطوم طويل وذيل وبيل، كلام منتهى السخف. وقوله: الخابزات خبزة والعاصدات عصد والطاحنات طحنة، كلام عجيب يضحك منه حتى العجائز. ففضحه الله عز وجل على الملأ، فكان كذاب على صيغة فعال، صيغة مبالغة، أنه بلغ الغاية في الكذب والسخرية، فهزئ الناس به وبقي اسمه واسم الكذب لائحا به إلى قيام الساعة بهذه الصورة، لأنه اعتدى على مقام النبوة، ولأنه أيضا ادعى ما ليس له، ولأنه ادعى أنه يقول شيئا أن الله يوحي إليه، وهذا من قمة الافتراء والعياذ بالله. أظن أن الوقت قد أزف أو وصل إلى الغاية، فننتهي بكلامنا عن بلاغة إلى هذا الوقت. وغدا إن شاء الله نبدأ في شرح بعض القواعد المتعلقة بعلم المعاني إن شاء الله تعالى. وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وأن يعلمنا جميعا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يدلنا على الخير، وأن يوفقنا إليه، وأن يحفظ هذه البلاد بحفظه، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يعز هذا الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.